ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صلاة أهل الأعذار، انتهى من الأعذار المسقطة للجماعة، صح؟ الآن سيأتي إلى أعذار قد تسقط بعض واجبات الصلاة. نقول الصلاة هيئتها التي مرت معنا في صفة الصلاة قد يسقط بعضها ببعض الأعذار، وجملة هذه الأعذار: أولا المرض، والثاني السفر، والثالث الخوف. المرض والسفر والخوف، وسيذكر بعض الأعذار الأخرى في باب الجمع مثل المطر ونحوه. أم بدأ المؤلف بالمريض، وفي هذا الباب باب صلاة أهل الأعذار مسألتان: المسألة الأولى صلاة المريض، المسألة الثانية الصلاة في السفينة أو على الراحلة. أما صلاة المريض فما حكمها؟ قال: باب صلاة أهل الأعذار تلزم المريض الصلاة قائمة. إذن قاعدة المريض أنه يجب عليه أن يأتي من أفعال الصلاة، أو يعني واجباتها وأركانها، يجب أن يأتي بما يستطيعه، ويسقط عنه إيش؟ ما يعجز عنه بقدر عجزه، يسقط عنه ما يعجز عنه بقدر عجز. هذه القاعدة تطبيقها. قال: عندنا طبعا مسألتان يعني في صلاة المريض، أو مسألتين أكثر من مسألة، أربع مسائل في المريض. المسألة الأولى ما يتعلق بحكم القيام، المسألة الثانية الركوع والسجود، المسألة الثالثة تغير حال المريض من ضعف إلى قوة أو من عجز إلى قدرة وعكسه، المسألة الرابعة القدرة الجزئية يقدر على بعض دون بعض، المسألة الخامسة العجز الحكمي، هو قادر لكنه لو صلى قائما ربما تأخر شفاؤه، أو كان الطبيب يقول لا دواء لك إلا أن تصلي جالس لمدة فترة كذا، فما حكمه؟ نبدأ أولا بالقيام، فما حكم القيام على المريض؟ قال: يلزم المريض الصلاة قائمة. يلزم، أعد، يلزم المريض الصلاة قائمة. نعم، يلزم المريض الصلاة قائما. إذن الأصل أنه لا بد أن يقوم، مثله مثل الصحيح، واحد عنده وجع في ضرسه قال أنا مريض بصلي جالس مضطجع، لا، يلزمك أن تصلي قائما. فطيب متى ينتقل إلى الجلوس؟ قال: فإن لم يستطع فقاعد. ما استطاع يصلي قاعدا، وقوله قاعدا لو صلى قاعدا متربعا أو قاعدا مفترشا أو نحو ذلك فإنه إيش؟ يصح، لا يشترط هيئة معينة، ولكنهم يقولون في القيام الأفضل أن يتربع، وفي موضع الجلوس يصلي مفترشا كهيئة الجلوس لأنه يستطيع أن يأتي بها. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا، نعم، فإن عجز فعلى جنب، فإن عجز فعلى جنبه. عجز طبعا عجز يعجز، وبعض الناس يقول عجز وهذا ليس بفصيح في اللغة. فإن عجز فعلى جنبه، يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة. طيب هناك حال رابعة وهي: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. من هو إن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح؟ من هو؟ المريض العاجز عن القيام وعن إيش؟ وعن القعود. الأصل والأفضل أن يصلي على جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته. هذا بالنسبة للقيام. وأما بالنسبة للركوع والسجود فما حكمه؟ ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. نقول إن عجز عن الركوع والسجود فإنه يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، لكنه يجعل السجود أخفض من الركوع. طيب إن عجز عن الإيماء أصلا ما يقدر يومئ، ماذا يصنع؟ فإن عجز أو ما بعينيه، فإن عجز أو ما بعينه فيخفض عينه ويرفعها، إشارة إلى حال الركوع وحال إيش؟ وحال السجود. فإن عجز عن الإيماء بعينه، مش رأيكم؟ ها؟ مشلول شلل تام، لا يستطيع أن يتحرك منه طرفة عين، ما يتحرك منه شيء، يصلي ولا تسقط عنه الصلاة؟ يصلي فينطق بالألفاظ إن كان قادرا على النطق، إن كان عاجز حتى عن النطق يصلي بقلبه، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ما دام عنده عقل فتجب الصلاة حتى في حالة المسايفة. فإن خفتم فرجالا وركبانا، ولهذا الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، فالإنسان يعني يحافظ على الصلاة ولا يتركها أبدا ولو كنت في حالة قتال مهما كانت لا عذر يسقط الصلاة ما دام العقل موجود، فلا تسقط الصلاة. نعم. المسألة الثالثة تغير الحال أثناء الصلاة. نحن قلنا تلزمه الصلاة قائما، فإن عجز فقاعدا. طيب كان قادرا ثم عجز ثم قدر، تغيرت أحواله في الصلاة، فماذا يصنع؟ فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، ينتقل في كل وقت بحسبه. قال في أول الصلاة كنت قادر على القيام، لا يجوز أن تجلس. قال ثم تعبت فجلست وما استطعت أقوم، نقول اجلس. قال تعبت زيادة واضطررت إلى إيش؟ أنسدح على جنبي، يعني يصلي على جنبي. استطاع بعد ذلك أن يقف، يجب عليه أن يقف، وهكذا. لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة الفقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، ما استطعته يجب الإتيان به، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. المسألة الرابعة القدرة على الإتيان ببعض الفعل أو بما يقاربه. نعم. قال فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو مع بركوع قائما وبسجود قاعدا. قال له الطبيب لا تنحني، عنده عملية، بعض الناس يصير عنده عملية في العين، خلاص لا يستطيع أن ينحني لا راكعا ولا إيش ولا ساجدا، لكنه يستطيع أن يقف ويستطيع أن يجلس، فنقول تومئ بالركوع قائما وتومئ بالسجود جالسا، لأنك هذا أقرب إلى حال السجود وذاك أقرب إلى حال الركوع. ثم انتقل إلى مسألة الواجب في من صلى في السفينة أو الراحلة، هل يصلي جالسا ولا يجب عليه أن يصلي قائما إذا كان قادرا؟ ماذا قال؟ ولمريض الصلاة مستلقى. لا هذه نعم حسنت، هذه المسألة الخامسة وهي العجز الحكمي، ليس عاجزا، يقول أنا أقدر أصلي واقف، لكن الطبيب قال له لا تصلي واقفا لمدة شهر لأجل مداواة، عندك علاج، لا يمكن، لو صليت قائم يضرك ويتأخر المرض ولا يمكن أن تشفى من مرضك، شهر من الزمان لابد أن تصلي قاعدا، هل له أن يصلي قاعدا ولا لا؟ قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، ولو كان قادرا على القيام لكنه عجز حكم، يعني له حكم العجز. ليش؟ ولمداوات لمداوات ولمداوات بقول الطبيب ولمداوات ولا لمداوات لمداوات نعم أعد العبارة ولمريض ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. إذن قال له طبيب مسلم علاجك أن تصلي جالسا، هو يستطيع أن يصلي قائما، نقول يجوز له أن يصلي جالسا طلبا لمداوات نفسه. ثم انتقل إلى مسألة السفينة والراحلة. أما مسألة السفينة فقال فيها ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ما دام قادرا على القيام، السفينة في حد ذاتها ليست عذرا يبيح الجلوس، لكن إذا عجز صلى جالسا. أما الراحلة فهل يصلي على الراحلة وهو يستطيع النزول منها، ولا يجوز أن يصلي على الراحلة مع أنه يستطيع النزول؟ قال المؤلف لا، إذا أراد أن يصلي على الراحلة فلابد أن إذا أراد أن يصلي الفرض فلابد أن ينزل من الراحلة ويصلي على الأرض، ما يصلي على الراحلة إلا في حالة وجود عذر يمنعه، الأرض عليها إيش؟ وحل، تمام، أو شيء يمنع من النزول، فهنا يجوز. ولهذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى لا تصح الصلاة على الراحلة، قال المؤلف المسألة الأولى تصح الصلاة فيها على الراحلة، وهي ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. هذه المسألة الأولى بالوحل، يقول البهوتي الوحل بفتح الحاء وإسكانه لغة رديئة كذا يقول. قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل، يقول لو نزلت ما أستطيع صلي، كله وحل على الأرض، نقول صلي على الراحلة. الصورة الثانية لا تكون عذرا للصلاة على الراحلة، وهي صورة إيش؟ لا للمرض. لا للمرض، فمجرد كونك مريضا هذا لا يجعلك لا يجعل الصلاة على الراحلة جائزة بالنسبة لك، مجرد كونك مريض لا يبيح لك ترك الصلاة على الأرض، والله أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الفصل الذي يلي ذلك، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى شروط القصر، الآن بنتكلم عن قصر الصلاة للمسافر. المسألة الأولى شروط القصر، المسألة الثانية حالات وجوب الإتمام، مسافر ويجب عليه أن يتم. الثالث حالات يقصر فيها وإنما نص عليها للإشكال الذي فيها أو للخلاف الذي فيها. نبدأ بشروط القصر وهي خمسة شروط. أولها فصل، من سافر سفرا مباحا. طيب، شروط القصر أولها قوله من سافر، الذي يبيح القصر عذر واحد فقط لا ثاني له، وهو إيش؟ السفر. فلا يجوز القصر لأحد إلا للمسافر، فلا يجوز القصر لمريض ولا لخائف، صلاة خوف يقول صليها ركعتين، لا، الخوف ليس عذرا للقصر، ولا لغير ذلك، ولا لمطر، ولا لغير ذلك من أعذار. إذن الشرط الأول للقصر هو السفر. الشرط الثاني مباحا، أن يكون السفر مباحا، والسفر المباح يخرج منه السفر سفر المعصية، بل حتى السفر المكروه على المذهب أنه يخرج من هذا. واشتراط الإباحة عندهم تارة يخرجون به المكروه وتارة لا يخرجون به المكروه، لكن هنا أخرجوا المكروه، قالوا السفر المعصية لا يجوز القصر فيه، سفر المكروه لا يجوز القصر فيه، يبقى عندنا السفر المباح، ومن باب أولى السفر إيش؟ المستحب أو سفر الطاعة. نعم، مثال سفر المعصية، ما معنى سفر معصية؟ رجل سافر وفي الطريق كان يسمع موسيقى وأغاني، هل هذا السفر معصية؟ مسافر لزيارة أمه وفي الطريق يدخن ويسمع المعازف والموسيقى وينظر إلى الحرام، سفر معصية ولا لا؟ لا، سفر المعصية الذي يكون القصد منه هو إيش؟ المعصية. لماذا تسافر يا فلان؟ قال والعياذ بالله، مسافر لأجل أن يشتري الخمر من المكان الفلاني، مسافر والعياذ بالله لأجل يعني أفعال محرمة ونحو ذلك. فنقول هذا السفر لا يباح فيه الترخص بأي رخصة من رخص السفر. ونحن قلنا قاعدة دائما في الرخص، الرخص لا تناط بالمعاصي، ما يمكن الشرع يقول لك هذه المعصية لو فعلتها لك رخصة، ما يمكن، هذا مخالف لمقصد الشرع في تنفير الناس من المعاصي وإبعادهم عنها. واضح؟ إذن أي معصية لا يمكن أن تناط بها الرخصة، وهذا مر علينا في مسائل، من يذكر لنا؟ المسح على الخفين لا يجوز المسح على، إذا سافر سفر معصية يمسح يوم وليلة لا يترخص بثلاثة أيام. أيضا إذا، ما رأيك لو لبس خفا محرما مسروق، سرق خف من محل محلات ولبسه، هل يجوز أن يمسح عليه؟ لا، لأن المسح على الخفين إيش؟ رخصة. أيضا الماء المغصوب، لا هذه ليست مسألتنا، ما الماء المغصوب في أي مسألة تتكلم؟ نحن نبغى رخصة الآن، فلا تقول ماء مغصوب توضأ بالماء المغصوب، لا، هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر من جهة أن هذا الفعل لا يوصف بأنه طاعة أصلا، والوضوء الصحيح لا بد أن يكون طاعة، هذه مسألة أخرى اللي هي عدم اجتماع أن يكون الفعل الواحد، لا يمكن أن يكون محرما، لا يمكن أن يكون واجبا ويكون محرما، ما يمكن، لا، هذه مسألة أخرى، الصلاة في الدار المغصوبة، الوضوء بالماء المغصوب، هذه ليست معنا، نحن نريد رخص، المسح على الخفين رخصة، التيمم من الأرض المغصوبة لا، هذا أيضا نفس يرجع المسألة التي ذكرناها، ليس إلى مسألة أن الرخص لا تناط بالمعاصي. الاستجمار، إذا استجمر بما نهي عنه، ما جاء النهي عن الاستجمار بالروث والعظم ونحوها، طيب فإن استجمر بعظم أو بمحترم وحصل الإنقاء بأن بقي أثر لا يزيله إلا الماء، يصح الاستجمار ولا لا؟ لا يصح، لأن الاستجمار رخصة. لكن لو أنه أزال النجاسة بالماء المغصوب يطهر ولا لا؟ الاستنجاء ليس رخصة، فلو أزاله بمحرم صح ولا ما صح؟ صح مع الإثم. طبعا هذه القضية بتقول لي كيف صح مع الإثم والوضوء لا يصح مع الإثم؟ لأن الوضوء يشترط فيه النية فهو قربة، أما إزالة النجاسة فهي من باب التروك. واضح؟ طيب، مثال آخر، ايش رأيكم التيمم في سفر المعصية؟ يصح. ليش؟ أحسنت، لأن التيمم ليس سبب التيمم أصلا السفر، فالتيمم يباح في الحضر، واضح؟ طيب على كل حال، إذن الشرط الثاني أن يكون، ما أدري، الله أعلم، الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا. الشرط الثالث أن يكون السفر إيش؟ أربعة برد. أن يكون السفر طويلا وهو سفر أربعة برد. وأربعة برد كم تساوي؟ قالوا على أربعة برد أربعة فراسخ، والفرسخ كم ميل؟ ثلاثة أميال. والميل كم ذراع؟ ستة آلاف ذراع، تمام. وكم حد قصر بالكيلو متر؟ هل شرحناه في الدرس الثالث من شرح الزاد لما تكلمنا عن المقادير والمكاييل، صح ولا لا؟ قال الناظم، شو يقول الناظم؟ فحد قصر للصلاة المجزئة بعد الثلاثين ثمان ومئة، وفيه ما فيه من الجدال، والخلف مبني على الأميال، إذ ستة آلاف ذراع ساوى ميل على المذهب إلى الفتاوى. ومن يقول ثلاثة الآلاف ونصف ألف قال بالخلاف، عليه قيل بالثمانين السفر في عصر الفتوى عليه واستقر، وتم ما رمت من البيان. طيب إذن على المذهب، على حسابات الأصحاب، مسافة القصر تساوي تقريبا 138 كيلو، وليس العمل على ذلك. حتى الشافعية حساباتهم قريب من هذا، وليس عملهم على هذا، تمام. والمسألة أشرنا في السابق أن المسألة هي إلى كونها مسألة حسابية أقرب من كونها مسألة فقهية، فالحنابلة حسبوا، وليست القضية قضية اختلاف فقهي، يعني هل دليل المسألة عند الحنابلة يختلف عن دليل المسألة عند غيرهم؟ لا، كلهم استدلوا بآثار الصحابة لا تقصر الصلاة إلا فيما بين مكة وجدة، أو فيما بين مكة وعسفان، أو فيما بين مكة والطائف. لكن لما جاءوا يحسبون هذه المسافة اختلفوا في التقديرات. والمشهور الذي عليه الفتوى في عصرنا حساب الحنفية وابن عبد البر من المالكية، وأظن، ما أدري هل هو المعتمد من عند المالكية أو ليس هو المعتمد، الله أعلم، وهو أن الميل 3500 ذراع، وبناء عليه فتكون مسافة القصر 80، فتكون مسافة القصر 80 كيلو، خلاص 80 كيلو متر. وأما على المذهب فقد بيناه، والله أعلم. الرابع، ولهذا حتى أصحابنا، حتى البهوتي والمرداوي في الإنصاف لما ذكروا حسابات الأصحاب ذكروا كلام بن عبد البر، وذكروا كلاما لابن حجر، في مع أنهم يذكرون المذهب، لكن ذكروا كلاما لابن حجر، وذكروا كلاما لابن عبد البر، وذكروا كلاما من غيره في تحرير هذه الحسابات، لأنها ليست مسألة مذهبية، والله أعلم. الرابع من شروط القصر، سن له قصر رباعية ركعتين، أن يكون القصر في الصلاة الرباعية، فلا يصح القصر في الصلاة الثلاثية ولا في الصلاة الثنائية. ويروى، وهذا ذكره الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التعالم، أن رجلا سألوه عن قصر الصلاة عن قصر صلاة المغرب، فقال نعم، هذا حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس، يعني ما يريد يقول ما أدري، يريد أن يأتي للناس بغرائب، يقول ما شاء الله مطلع طلع واسع، فقال نعم هذا حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس، وما ذكر كتابا مشهورا يكون في متناول اليد، مسند الفردوس يمكن ما يلقونه، فبحث الطلاب عن مسند الفردوس فوجدوه، وباتوا ليلتهم قرأوه من أوله إلى آخره، ما وجدوا لهذا الحديث أثرا، فجاءوا من الدرس اليوم الثاني قالوا يا شيخ قرأنا مسند الفردوس ما وجدنا، قال مسند الفردوس له نسخة صغرى ووسطى وكبرى، التي عندكم هي الصغرى، وأما الكبرى فليس لها إلا نسخة واحدة واحترقت، تمام، فهو موجود فيها. فالمقصود أن قصر الصلاة إنما يكون في الصلاة الرباعية، نعم، سن له قصر رباعية ركعتين. وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى، وسيذكر شرط خامس للقصر، في شرط خامس، وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم التكليفي للقصر. القصر جائز ولا لا؟ جائز ولا واجب؟ جائز، سنة، القصر سنة، فالقصر أفضل ولا الإتمام؟ القصر سنة، والحنفية يقولون بوجوبه. نعم. الشرط الخامس للقصر إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. إذا فارق عامر قريته، تعرفون عامر القرية يعني عمران القرية، تمام؟ إذا فارق عامر قريته يعني عمران القرية البيوت. فإذا فارق هذه البيوت، وما ضابط المفارقة؟ يمشي بعدها كم كيلو، كم فرسخ، كم بريد، ما ضابط ذلك؟ عرفا. ضابط ذلك أن يفارقها عرفا بما يكون مفارقا، يعني لو أنه وصل إلى آخر بيت من بيوت القرية ومشى بعده خطوتين وقام صلى قصر، يصح؟ لا، لأنه ما فارقه عرفا، هذا أنت جوار البيت، واضح ولا لا؟ لابد أن يمشي مسافة يحصل بها أنه فارق عامر القرية عرفا. وإذا ما كان فيه عمران وبيوت في خيام فبمفارقة إيش؟ خيام قومه. نعم. ولا يصح له الترخص قبل ذلك. طيب، إذا فارق جاز له إيش؟ القصر، أو سن له القصر. طيب، إذا دخل وقت الصلاة قبل المفارقة ثم فارق بعد دخول الوقت، يعني واحد في المدينة أذن المؤذن لصلاة الظهر وصاحبنا في السيارة يعني قبل نقطة التفتيش، فخرج وصلى بعد مفارقة البنيان في محطة من المحطات، هل يقصر ولا يتم؟ يتم. يتم يا شيخ ولا يقصر؟ الجمهور يقولون يقصر، وحكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماعا. وأما المذهب فإنه يتم وهي من المفردات، المذهب أنه يتم وهي من المفردات، لأن الصلاة وجبت في ذمته بدخول الوقت، وجبت عليه تامة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالات يجب فيها الإتمام، وهذه الحالات كم عددها؟ 11 حالة، 11 حالة لا بد فيها من الإتمام ولا يجوز القصر. أولها وإن أحرم حضرا ثم سافر. أحرم حضرا، الرجل راكب في الطائرة، قالوا يلا موعد الرحلة، لو تأخرت الطائرة في إيش؟ في المطار، وكان المطار داخل البلد، فقال خلينا ندخل نصلي، قال الله أكبر، أحرم إيش؟ في الحضر. في الركعة الأولى طارت الطائرة وفارقت البلد، يكمل ركعتين ولا يكمل أربع ركعات؟ ما يكمل أربع ركعات، أحرم حضرا. هذه 11 حالة كلها لا بد فيها من إيش؟ من الإتمام. إذن أحرم حضرا ثم سافر لا بد من الإتمام. الثاني عكسها وهي أو سافرا ثم أقام، وهو في الطيارة قام وصلى الظهر، دخل عليه الوقت وهو مسافر، صلى ركعة ثم هبطت الطائرة ووصلت إلى البلد، يتم ولا يقصر؟ يجب عليه الإتمام. الثالث أو ذكر صلاة حضر في سفر، لما وصل إلى البلد كان منشغل بإجراءات السفر وقطع التذكرة والجوازات وكذا، وركب الطائرة ونسي أن يصلي، تمام؟ لما وصل إلى البلد وكان الوقت قد خرج فذكر صلاة حضر في سفر، يصليها إتمام ولا قصر؟ إتمام وجوبا. طيب والعكس، يقصر ولا يتم؟ إيش يقول؟ أو عكسه، حتى عكسها يتم، وهو في طريق العودة قال بصلي في المطار وهو في البلد آخر في سفر، تمام، انشغل ونسي، فلما وصل إلى بلده تذكر صلاة السفر، يصليها تامة ولا قصر؟ تامة. طيب ليش؟ ليش؟ لأن عندنا قاعدة أن الرخصة إذا وجد سبب يبيح الترخص وسبب يمنع من الترخص نغلب سبب إيش؟ المنع من الترخص. ويعبر بعضهم عن القاعدة بقولهم الشك في الرخصة، الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. هنا سبب يبيح وسبب يمنع تغلب المانع. نعم. الصورة الخامسة أو ائتم بمقيم، صلى خلف مقيم، جاء صاحبنا من المطار إلى المسجد النبوي، جالس في المدينة 3 أيام ثم يذهب إلى عمرة، وصل المسجد النبوي والإمام تمام في التشهد الأخير ودخل صاحبنا مسافر، هو يقوم ويأتي بركعتين ولا يجب عليه أن يأتي بأربع ركعات؟ ها، يجب أن يأتي بأربع ركعات ولا يجوز يقوم ويأتي بركعتين، فيجب عليه الإتمام، واضح؟ فضلا عما لو أدرك الصلاة، لو أدرك الصلاة هذا واضح، لكن لو لم يدرك إلا التشهد الأخير هل يجوز له أن يتم ركعتين ولا يجب أن يصلي الصلاة تاما؟ يجب أن يصليها تاما. قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. نعم. أو من يشك فيه، ائتم بمقيم، هذا ظاهر، ائتم بمن يشك فيه، دخل يصلي خلف واحد قال والله ما أدري، هذا من أهل البلد ويتم الصلاة، ولا هو مسافر، ولا يوجد قرائن، لا يوجد غلبة ظن، والشك هنا تساوي الأمرين. ولهذا في الروض عندك وش قال بعد هذه المسألة؟ قال: إذا وجد شخص عليه أمارات السفر ذكر هذه المسألة، صح شيخ؟ وش يقول؟ نعم. إذن لاحظوا هنا الشك في هذه المسألة يقصد به مطلق التردد ولا تساوي الأمرين؟ تساوي الأمرين، وفي مواضع قلنا إيش؟ مطلق التردد. أما هنا فغلبة الظن، لو غلب على ظني دخل محطة في طريق سفر كل الناس هذا لابس إحرام والرجال وفي الطريق وصلى بالناس إماما، فأمارته عليه أمارة إيش؟ السفر، واضح؟ عليه أمارة السفر، قال هذا أكيد يقصر، فدخل بنية القصر، يصح ذلك ولا لا؟ يصح ويقصر الصلاة، واضح؟ نعم. أما الشك فهنا تساوي الأمرين، لا يوجد أمارة ترجح أحد الأمرين. طيب السادس: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. نعم. صلى خلف الإمام مقيما، الإمام مقيم، يلزمه الإتمام ولا لا؟ هذا المأموم يلزمه الإتمام، ففسدت هذه الصلاة، إما انتقض وضوءه، خرجت منه ريح، أي سبب من الأسباب فسدت الصلاة، ذهب وتوضأ وجاء يصلي، خلصت الجماعة، الآن سيصلي منفردا، يلزمه أن يصلي، ها، أن يصلي الصلاة تامة، لأن هذه إعادة للصلاة التي أخل بها، والصلاة التي أخل بها إيش؟ وجبت عليه تامة. نعم. أو الحالة السابعة الآن ولا كم رقمها؟ الثامنة. نعم الثامنة. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، إذا دخل المسافر يصلي الصلاة ولم ينوي القصر يلزمه الإتمام، إذا نية القصر شرط، وسيأتي معنا في الباب الذي بعده أن نية الجمع أيضا شرط، لكن فيها تفصيل نذكره بعد قليل إن شاء الله. نعم. أو لم ينوي القصر، أو شك في نية القصر، دخل في الصلاة وهو يشك يقول أنا كبرت بنية القصر ولا ما نويت القصر، نقول ترجع إلى الأصل، شككنا في الرخصة وجب علينا أن نرجع إلى الأصل. نعم. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذه الحالة العاشرة، دخل البلد مثلا صاحبنا جاء من مصر وصل إلى المدينة، نزل في مطار المدينة وهو ينوي أن يمكث في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم لمدة 4 أيام وساعة، يعني كم صلاة بيصلي؟ كم بتصلي في المسجد النبوي؟ قال أدرك في المسجد النبوي إن شاء الله 21 صلاة، سأدرك في المسجد النبوي كم؟ 21 صلاة. ماذا نقول له؟ هل يجوز له القصر ولا يجب الإتمام؟ قال يجب الإتمام. إذن الحد الأعلى للقصر هو إيش؟ 20 صلاة، إذا زاد عليها لو 21 صلاة ليس له أن يقصر. طيب هذا يقصر في أول 20 صلاة وفي الأخيرة هي التي يتم، ولا من أول فرض يجب عليه الإتمام؟ من أول فرض يجب عليه الإتمام، ما يجوز أن يقصر، ما يقول والله أنا بقصر 4 أيام والزائد لا، لا يجوز له القصر، وهذا معنى قوله أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. نعم. والمعتمد حد ذلك بالصلوات، حد ذلك بالصلوات، هل يتصور أن يكون أكثر من 4 أيام ولا يكون أكثر من 20 صلاة ولا ما يتصور؟ ممكن. وصلت طائرته إلى المدينة الساعة 7 صباحا، خلاص يوم الأحد، الأحد والاثنين والثالثاء والأربعاء، وخروجه من المدينة الساعة 12 قبل الظهر، 12 إلا ربع، 12 إلا ربع، أكثر من 4 أيام ولا لا؟ أكثر من 4 أيام، صح ولا لا؟ لكن أكثر من 20 صلاة؟ لا، 20 صلاة فقط. إيش رأيكم، يقصر ولا يتم؟ ها، على عبارة المؤلف لو أخذنا بظاهر عبارته فإنه لا يقصر لأنه عزم على الإقامة إيش؟ أكثر من أربعتين، لكن المعتمد حد ذلك بالصلوات، فنقول هذا يقصر لأنه لم يمكث أكثر من 20 صلاة، والله أعلم. نعم. المسألة الأخيرة وهي 11، ممن لا يجوز له القصر، من هو؟ أو كان ملاحا معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. هذا رجل قبطان في سفينة، ملاح يأخذ عنده سفينة رايح جاي فيها يحمل بضائع، ووين ساكن؟ أي ما بلده؟ بلده فين؟ فين أولادك؟ فين زوجتك؟ قال زوجتي معي في السفينة، عندنا غرفة رايحين جايين في هذه البحار. طيب، فهذا هل يقصر في سفره وهو في السفينة؟ لا، لأنه ساكن في بلده، حكمه حكم إيش؟ المقيم. أما لو لم يكن معه أهله، تارك أهله في البلد ويذهب مثلا أسبوع أسبوعين شهر ثم يرجع فيجلس مع أهله 5 أيام ثم يذهب في عمله ثم يرجع إلى أهله، فهذا يقصر. مثل الآن سائق مثلا شاحنة يذهب ويرجع، ولكن هل بيته شاحنته؟ لا، يرجع بعد مدة ويسكن عند أهله ويشوف أولاده وهكذا، فهذا له أن يقصر في كل سفر، في كل سفر. نعم. ولهذا قيدها المؤلف بكونه معه أهله وأنه لا ينوي الإقامة ببلد، أما لو كان ينوي الإقامة ببلد أو ليس معه أهله فإنه يقصر. ثم ذكر المؤلف 4 حالات يقصر فيها، وذكرها لوجود إشكال أو خلاف. ما هي 4 حالات؟ وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما. قال أنا إذا ذهبت مثلا بلدة قريبة من المدينة، وش في عندنا بلدة 60 كيلو ولا 70 ولا الحناكية كم يا شيخ؟ 100. في طريق مختصر يجيب 50 كيلو ولا ما فيه؟ ها؟ 60. طيب المليليح اسمه؟ طيب قال بروح المليليح، من وين رايح؟ قال أنا رايح من طريق الطريق الفلاني. ليش؟ لأن هذا الطريق أجمل، فيه خضرة مثلا، فيه كذا. كم مسافة الطريق؟ قال مسافة الطريق 100 كيلو. خلاص خلينا نمشي على 80 على القول المشهور على أن القصر 80. قال 100 كيلو. طيب في طريق ثاني كم؟ قال 50 كيلو. فذهبوا 2، سيارة ذهبت من هذا الطريق وسيارة ذهبت من ذاك الطريق، واجتمعوا في تلك البلد المليليح وسكنوا مع بعض. هؤلاء يقصرون وهؤلاء لا يقصرون، لأن العبرة بمسافة الطريق لا بالمسافة الموجودة على الخريطة، العبرة بمسافة الطريق. نعم. إذن هذه الحالة يقصر فيها، لو سلك طريق أبعد إلى بلد قريب أخذ طريق أبعد ما في مانع يقصر، لكن إذا أخذ الأبعد ليفطر وليقصر فهل يجوز له؟ لا أدري، الله أعلم. الثاني أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. إذا ذكر صلاة سفر في سفر، ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر قد كان يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه. سافر مثلا من المدينة راح للرياض، خلص شغلته من الرياض راح للقصيم، خلص شغلته من القصيم ذهب إلى الطائف، في الطائف تذكر أنه لما كان مسافر في الرياض نسي أن يصلي الظهر، الآن بيصليها في سفر، يصليها من قصر ولا تمام؟ قصر. يصليها قصر، لأنها صلاة سفر في سفر، لا يوجد موجب للإتمام أصلا. نعم. الثالث من الصور وإن حبس ولم ينوي إقامة. حبس في البلد رايح يتمشى، نزل في المطار عنده مشكلة مثلا، في ما أخذ تأشيرة ولا كذا، ولا عنده أي مشكلة مثلا، أخذوه حطوه في السجن. طيب مسكين الرجال كان ناوي يجلس يومين يخلص شغلته ويرجع، وضعوه في السجن، فلبث في السجن كم؟ 4 سنين. قال المؤلف هذا ما نوى الإقامة فيقصر إيش؟ قصر أبدا. نعم، عافانا الله وإياكم. الرابع من الحالات التي يقصر فيها أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ذهب إلى بلد من البلدان، ماذا عندك؟ قال عندي مثلا معاملة أريد إنجازها، ذهب إلى أحد الوكالات ولا أحد البنوك ولا أي مكان، قال عندي مثلا موضوع معين، فذهب اليوم الأول قالوا الموظف غايب تعال بكرة، ألغى الحجز، وكان راجع في نفس اليوم في المساء، ألغى الحجز، جاء اليوم الثاني قال والله مدد الإجازة، تعال بكرة إن شاء الله يكون موجود. جاء اليوم الثالث قالوا الموظف موجود ولكن ما هو صلاحيته، لازم يعطيك موافقة المدير العام. راح المدير العام قالوا في اجتماع، قالوا تعال بكرة. جاء بكرة قالوا راح إجازة، انتظر خميس وجمعة يرجع. فجلس على هذا الحال 10 أيام، يقصر في هذه الأيام كلها إلا إذا نوى الإقامة لحاجة وهو يعلم أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام. يقول الجالس مش عندك؟ قال أنا عندي على سبيل المثال أريد أشتغل، واحد طلب مني أبني له بيتا، كم تمكث؟ قال والله ما أدري، أبني البيت وأرجع. يعني 2-3 أيام، قال أقل شيء 10 أيام، فلا يجوز له القصر نعم ولا الترخص. إذا كان يعلم أنها تنقضي في مدة تزيد على 4 أيام ما تنقضي في أقل من ذلك، ليس له أن يقصر نعم. أما إذا كان ما يدري يقول إن شاء الله 2-3 أيام، والله تمددت صارت شهر ما في مشكلة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الجمع، وأيهما أوسع، الجمع ولا القصر؟ الجمع أوسع. وفي الجمع مسائل، مسألة الأولى حالات جواز الجمع، متى يجوز الجمع. مسألة الثانية الأفضل في الجمع، التقديم أو التأخير. المسألة الثالثة شروط الجمع. نعم ما بقي معنا شيء يسير، بس الجمع وصلاة الخوف ونختم إن شاء الله. نعم. ما هي حالات جواز الجمع؟ عندنا حالتان يجوز الجمع فيها بين الظهرين والعشاءين، وعندنا ثلاث حالات يجوز الجمع فيها بين العشاءين فقط ولا يجوز بين الظهرين. أما جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين قال فصل، يجوز الجمع بين الظهرين وبين ما الظهران؟ الظهر والعصر. الظهر والعصر. طيب ما تقولون في الجمع بين الجمعة والعصر؟ ها لا يجوز. المعتمد في المذهب عدم جواز ذلك. الصحيح في المذهب أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، مسألة خلافية مشهورة، لكن المذهب عدم جواز ذلك، ما يجمع بين الجمعة والعصر. ما الدليل؟ ما الدليل أن الجمعة لا تجمع مع العصر؟ نقول السؤال خطأ، والسؤال الصحيح أن يوجه السؤال لمن يقول بالجواز فنقول له ما الدليل على جواز الجمع بين العصر والجمعة، لأن الأصل هو جواز الجمع ولا الأصل عدم الجواز؟ الأصل عدم الجواز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز أن تصلي. لو جاء واحد قال لك ما الدليل على عدم جواز الجمع بين المغرب والعصر، العصر لا تجمع المغرب، ما الدليل على ذلك؟ أعطني الدليل، عندك دليل؟ تقول له أنت المطالب بالدليل على جواز الجمع بين الصلاتين، لأن الأصل لا بد من أداء كل صلاة في وقتها، فكذلك الجمعة. طيب الظهرين والعشاءين ما هما؟ المغرب والعشاء، ولا جمع إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ما في عندنا جمع آخر. نعم تفضل. يجوز الجمع بين الظهرين. طيب قوله يجوز الجمع، عرفنا أن القصر ما حكمه؟ سنة. أما الجمع فما حكمه؟ جائز. ما نقول سنة، جائز، واضح. والحنفية نازعوا في المسألتين، القصر قالوا فيه أنه واجب، والجمع قالوا لا يجوز إلا في الحج في مزدلفة وفي عرفة. نعم. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في حالتين، الأولى في سفر قصر، في سفر قصر بشروطه التي سبق ذكرها ولا حاجة لإعادتها. والسفر الذي تعلق عليه الأحكام تارة يكون مطلق السفر وتارة يكون سفر القصر. فمن المسائل التي يعلق على سفر القصر الترخص للمسح الخفين 3 أيام، تذكرون ولا لا؟ هذا سفر القصر. فيه مسائل مطلق السفر، ومنها مسألة، من يذكرنا، مرت معانا في باب شروط الصلاة في شرط استقبال القبلة، ما هي؟ أحسنت، ولمتنفل سائر ها راكب في سفر. السفر هناك إيش؟ مطلق السفر، حتى لو واحد طالع مسافة 10 كيلو فله أن يتنفل على الراحلة، تمام، على ما ذكرناه. وأما الجمع فخاص بسفر إيش؟ القصر. الثاني مما يجيز الجمع، ولمرض يلحقه بتركه مشقة، ولمرض يلحقه بتركه مشقة، وليس هذا حصر. المريض الذي يلحقه مشقة بأداء كل صلاة في وقتها يقول لا أستطيع، إذا صليت كل صلاة في وقتها علي مشقة شديدة خارجة عن المعتاد، نقول اجمع بين الصلاتين، واضح. والجمع أعم من ذلك، بل إن بعض الأصحاب وذكره في دليل الطالب في أحد الكتابين الإقناع والمنتهى أو فيهما أن كل عذر يجيز ترك الجماعة يجوز له إيش الجمع يجوز له إيش الجمع. نعم. ولمريض يلحقه بترك مشقة، أما مريض لا يلحقه مشقة يستطيع. نسخة تاني عندك لمريض ولمرض، ولمرض فيها مش عندكم ولمريض فيها مش ولا ما في؟ أشار إلى نسخ. أي وش يقول؟ إذن في خلاف في النسخ، بعضها لمريض وبعضها لمرض. نعم. والأقرب من جهة السياق ولمريض، لأنه قال ولمريض يلحقه، نعم يلحقه بتركه مشقة. نعم. هذه الحالة، هاتان الحالتان يجمع فيها بين الظهرين وبين العشاءين. عندنا حالات لا يجمع فيها إلا بين العشاءين، المغرب والعشاء فقط، لا يجمع فيها بين الظهر والعصر. ما هي؟ وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. مطر يبل الثياب، يعني يقول لو خرج للمسجد فيه مطر، المطر يبل الثياب، والشرط كون المطر يبل الثياب لا كون الخارج تبتل ثيابه. واضح ولا لا؟ قال الحمد لله معي مظلة واركب السيارة واصل المسجد ولا قطرة ما يصيبني من مطر شيء، بل قال أنا طريقي إلى المسجد مظلل كله خلاص، بل أنا معتكف أصلا في المسجد، بل أنا أصلي في البيت ونزل مطر يبل الثياب لكن أنا أصلي في البيت، كل هذه الصور يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء على المذهب. واضح هذا؟ وستأتي الآن. نعم. ولوحل، الوحل فتح، ولوحل كذلك وحل أثر المطر. نعم. وريح شديد بارد ولو صلى في بيته. شديدة ولا شديد؟ شديدة. شديدة. نعم. وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته. وريح شديدة باردة، هذا الثالث. إذن هذه الأحوال الجوية الثلاثة التي يجوز فيها إيش الجمع بين العشاءين. طيب، المسألة التي ذكرناها قبل قليل، هل الرخصة تختص بمن يخرج من بيته ويصلي في المسجد؟ لا، لا تختص به. واضح؟ ولهذا قال أو في مسجد ولو صلى، ولو صلى في بيته. نزلت أمطار شديدة وصاحبنا صلى في البيت مع أولاده، قال بنصلي المغرب والعشاء جمع، له ذلك؟ ها، له ذلك، له ذلك، لأنها رخصة فإذا نزلت عمت. نعم. الثاني أيضا أو في مسجد طريقه تحت ساباط. طريقه ساباط، الساباط مظلة، مظلة بينه وبين المسجد كل الطريق مظلة، لا يصيبه المطر ولا يتضرر به، يجوز يروح للمسجد ويجمع معهم ولا لا؟ يجمع معهم، يجمع معهم. طيب، المسألة التي تلي ذلك في هذا الباب، وهي مسألة هل الأفضل جمع التقديم أو الأفضل جمع التأخير، أيهما أفضل؟ وش يقول؟ والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. الأفضل هو الأرفق، فإذا كان المريض الأرفق به التقديم نقول التقديم أفضل، الأرفق التأخير، التأخير أفضل. إن تساوي، إن تساوي تقديم ولا التأخير؟ عندك في النسخة من تأخير وتقديم؟ هذه طيب، هذه التأخير. المذهب إن تساوي فجمع التأخير أفضل. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى شروط الجمع، والجمع عندنا جمع تقديم وجمع تأخير. ما شروط جمع التقديم؟ عندنا ثلاثة شروط ذكرها المؤلف بقوله فإن جمع في وقت الأولى. اشترط ثلاثة شروط، ما هي؟ اشترط نية الجمع عند إحرامها. نية الجمع عند إحرامها، يعني إحرام إيش؟ الأولى. فلا بد لما يكبر للصلاة الأولى، قبل أن يكبر للصلاة الأولى عند تكبيرة الإحرام وهو ناوٍ إيش الجمع، فلو دخل في الصلاة الأولى لا ينوي الجمع، ثم بدا له أن يجمع، ليس له أن يجمع على المذهب. كل يعني هذا فيه خلاف، ما أنت تقول لي المذهب؟ نعم هذا المذهب، لكن المسألة فيها خلاف. الثاني الموالاة، إذن الأول النية، ومتى تكون نية الجمع؟ عند إحرام الأولى. الثاني الموالاة، وما ضابط الموالاة؟ قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما. إذن لابد من الموالاة بين الصلاتين المجموعتين جمع تأخير ولا تقديم؟ ها، نتكلم عن جمع التأخير ولا التقديم؟ التقديم. وهذا الشرط لا يشترط في جمع التأخير كما سيأتي، هذا شرط فقط في جمع التقديم، وهو إيش؟ الموالاة، أن لا يفرق بينهما. طيب التفريق بينهما فيه تفريق لا يبطل وفيه تفريق يبطل، التفريق الذي لا يبطل قال إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، هذا لا يبطل، والتفريق الذي يبطل قال ويبطل براتبة بينهما أو بفاصل طويل أكثر من قدر إقامة ووضوء خفيف. الثالث من شروط الجمع، جمع التقديم، الثالث من شروط جمع التقديم ما هو؟ وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. العذر المبيح للجمع لابد أن يكون في ثلاثة أوقات يكون العذر موجود، عند افتتاح الصلاة الأولى، لأنه اشترطنا نية الجمع، إذا العذر غير موجود فلا، إذا لم يكن العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى فلا يجوز الجمع. الأمر الثاني أن يكون العذر موجودا عند سلامه من الصلاة الأولى. الثالث أن يكون العذر موجودا عند تكبيره للصلاة الثانية. واحد يبغى يجمع للمطر، كبر لصلاة المغرب والسماء صحو وليس في السماء من سحاب ولا قزع، خلاص كبر وصلى ركعة ركعتين، بدأت السحب والرعد ونزل مطر شديد، فسلم من الصلاة قال نقوم ونجمع، ايش رايكم يجمع؟ لا يجمع. ليش؟ لأن العذر لم يكن موجودا عند افتتاح الأولى، الثاني عند سلامه من الأولى، لما سلم الأمطار موجودة من بعد العصر ودخل وكبر صلاة المغرب والمطر شديد خلاص، ولما جاء في الركعة الأخيرة قبل التشهد انقطع المطر وانقطعت آثاره، ما في وحل تقول مثلا، لأن قد يقال أنه يجوز الجمع للوحل، لا ما في وحل، طيب فسلم قال خلونا نجمع احتياطا يمكن ينزل المطر، لهم أن يجمعوا ليس لهم أن يجمعوا، ليس لهم أن يجمعوا. طيب كبر لصلاة المغرب، المطر شديد من قبل أن يكبر والمطر مستمر حتى سلم من صلاة المغرب، وكبر لصلاة العشاء وبدأ يقرأ الفاتحة انقطع المطر، يتم الصلاة يكمل؟ نعم، ولا يضر ذلك، خلاص الجمع هنا صحيح لأنه موجود عند افتتاحهما وسلام الأولى. الجمع جمع التأخير له شرطان، ما هما؟ وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. إذا جمع جمع التأخير نشترط شرطين، الشرط الأول النية، والنية تطلب هنا في وقت الأولى، يعني أنت لما أخرت الصلاة، الآن صلاة مغرب ليش ما تصلي؟ قال ما أصلي لأنني ناو الجمع. أما قال ما أصلي والله يا أخي ما عندي وقت، خلينا الله يسرها، أخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو لا ينوي الجمع، فهذا يأثم بذلك، وتعتبر صلاته في وقت العشاء أداء ولا قضاء؟ قضاء. وهذا مر معنا تذكرون في أول كتاب الصلاة، قال إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطه. طيب إذن هذا الشرط الأول. الشرط إن لم يضق عن فعلها، يعني لو أنه أخر صلاة المغرب حتى بقي على وقتها دقيقة، قال خلاص بأنوي الجمع، ما بدا له نية الجمع، ما بدت له نية الجمع إلا بعدما ضاق الوقت عن فعل الصلاة، يأثم بذلك أيضا. الثاني الشرط الثاني واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، أن يكون العذر المبيح للجمع مستمر إلى دخول وقت الثانية. ليش تجمع؟ قال لأني مسافر، قال سأؤخر وأجمع جمع تأخير، فوصل إلى البلد قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى، قال خلاص نويت الجمع بأخرها إلى وقت الثانية، لا ما يجوز تأخرها، صليها الآن. واضح هذا؟ هذا معنى قولي واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. ثم انتقل إلى فصل في صلاة الخوف، فماذا قال؟ ولا نقف؟ نقف، هو فصل قصير نبدأ به إن شاء الله بداية الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الأسئلة اليوم، خلها بكرة جيبها لي، لأني عندي محاضرة.